ذلك ان المتراكب ما هو اعظم ويقع تغييره على عاتق العلماء دون العباده مثل البنوك الربويه فهي جهود العلماء في تنفيذ هذا المنكر الفظيع. هذا لا شك انها بنوك الربا منكر ولا شك ان الواجب صغيرها وكانها بدل ما استطاع في اعلام لله الامور وحثهم على منع هذا من الربا وعدم له الامور ايضا نسال الله ان يوفقهم ويهديهم وان ينفع بالاسباب. لا شك ان الربا جره عظيم واضره كبير حتى هي البنوك لا مع البنوك ولا مع التجار ولا مع غيرهم لكن البنوك معهم في الربا والعمل معاملاته فلا شك ان الواجب القضاء عليه ومنعها منه حتى تستمر معاملاتها سلمه من ذلك. نسال الله ان يوفق الدوله في هذا وان يعينها عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.